هناك حرب ضروس تدور في أرض الشيشان الآن، رجال يدافعون عن الأرض وعن الوطن. نعم. هل هؤلاء الأبطال وهؤلاء المحاربين بيحق لهم الإفطار في شهر رمضان؟ هل إيه؟ هل هؤلاء المحاربين في الشيشان المسلمة بيحق لهم الإفطار ولا بيفرض عليهم الصيام أيضا؟ لا لا، إفطار. ذهب المفطرون بالأجر. ذهب المفطرون بالأجر. يحق لهم الإفطار. نعم. فضيلة الشيخ، أحكام كثيرة بنستخلصها من قصة سيدنا شعيب، وبيركز الدعاء على قصته مع سيدنا موسى عليهما السلام، ولكن رسالة شعيب في أصلها تحث على العدالة الاجتماعية والوفاء بالكيل. هل ترى فضيلتكم أن هذه ملاحظة في موضوع؟ أنا أول من أشار قصة شعيب واستنبطنا فيها قضية المرأة. نعم، قضية المرأة من قصة شعيب. المرأة اللي عاملينها لنا رأس حربة كل ساعة يقولوا الإسلام ضدها وعايزين يعملوا مش عارف يعملوا. فأنا بقول الله سبحانه وتعالى حين يقص القصة مش غرض يسليني، لا، ده غرض يعلمنا ويدينا عبرة. فلما جه يتعرض بهذه القصة قال: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، ناس بيسقون وناس بتحوش الايه الماشيه ما تشربش. قال له: طب امال طالعين ليه؟ جايين عند البير ليه؟ ما دام بتحوشوا الماشيه انها ما تروح ما تعرفش، جايين عند البير ليه؟ قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. كم جمله دول؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. الجملتين دولي ادونا بقى قضية المرأة كلها. فكأن في قولهم وأبونا شيخ كبير علة لخروج المرأة للخارج، ما عندناش حد يعلنا. الله حق. ولا نسقي حتى يصدر الرعاء، مش الضرورة خلتنا نطلع بره بقينا صبيان ونروح نتاحمهم، برضو نستنى لما يمشوا الحال وما نروح لحال. يبقى برضو امرأة حكم آخر. حكم آخر. يبقى إذن لا تخرج المرأة خارج البيت إلا لأمرين: ملهاش عائل تبقى معذورة، أدي واحدة. تخرج على قدر الضرورة، مش معنى أنها خرجت بقى خلاص ندخل بقى ونقعد على الكافيتيريا ونمشي مع بعض ونحط إيدنا في بعض، لا، الضرورة بقدرها. طب المجتمع الإيماني يبقى موقفه إيه؟ لما موسى شاف الحكاية دي فسقى لهما. إذا مهمة المجتمع الإيماني إذا رأى امرأة خارج الشيء أن يأخذ بيدها، يشوف لها تقدر شغلتها ويضلها شغلتها خليها تروح. أنا أول ما رحت في سنة 50 مكة كان لي صديق رحمة الله عليه الشيخ عبد المعطي الكعكي، أول ما عرفت هناك، فكان يفوت علي الصبح يأخذني من البيت يوديني الكلية، ويجي آخر الظهر يأخذني من الكلية. فإحنا ماشيين مرة خارجين أملأ لوح عجين، نزل من السيارة لقى لوح عجين قدام بابه متغطي بقماش، فنزل براجل بجلال قدره من أعيان، خد اللوح العجين وحطه في الايه في السيارة بتاعته ومشي لحد الفرن، سلمه للفرن للفران يخبزه، وعلى ما يرجع ياخده ويوديه مطرحه قدام الباب. قلت له: ايه دي؟ قال لي: معنى ذلك ان البيت مفيش فيه رجل، الراجل مش هنا، فالولية تحط توضب العيش وتحطه قدام الباب، اي راجل يفوت مهما بلغ قدره ينزل ياخد اللوح العجين يخبزه وبعدين يجيبه ويحطه مطرحه، ولا يفتح الباب ولا يدعه بحاجه زي دي. ادي فسقى لهما ثم تولى الى الظل الى اخره. البنت اللي خرجت للضروره وما زحمتش الشبان وخدت الضروره بقدره، وجيه واحد مؤمن مثلا شال عنها، حينما وجدت فرصه لتعود إدراجها إلى بيتها قالت: يا أبت استأجر، لو حل لها الخروج ما كانتش تنبههم، كانت تعملها حل حيصة. يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي. يبقى إذن تخرج المرأة لضرورة، أبونا شيخ كبير، الضرورة بقدرها، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. المهمة الإيمانية في الفرد والمجتمع سقالهما، هي تطلب الخروج من هذا بقوله: يا أبت إيه استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم اتحلت القضية. اسمح لي أن أسألك، ما هو معيار الضرورة؟ ما هو معيار الضرورة؟ الضرورة إذا لم تفعلها تموت جوعا. مش الطرب بقى. كيف نطبقها في هذه الأيام؟ كيف نطبقها في هذه الأيام؟ في الليلة، في هذه الأيام كيف نطبق الضرورة بهذا المعنى؟ طبق أي جزئية من جزئيات الدين لولاك سهلة. حط ببالك أنك تطبق جزئية من جزئيات الدين. هل نعتبر أن هذا رأي لفضيلة الشيخ؟ إيه مش رأي للمرأة، في رأي المرأة، في قرآن، في عمل المرأة أقصد. بقول لك إيه، في عمل المرأة أصل المرأة عملها لو حبت تأديه ما تقدرش تأديه. احنا بنشوف في الفلاحين المرأة بتيجي اخر النهار مهولة وعايزة تنام، يجي صحيها عشان يستحمي ما تصحاش. ثم المرأة عاملينها راس حربة، بس يدخلوها بس لأننا امسكها من الاول، كان من اول ما اتخلقت ادم كان وياها حواء ولا لا؟ وفي الجنة، الجنة دي يعني مش هي الجنة بتاعت، لا الجنة مكان مهيئ فيها الحياة، عشان هم يعملوا تدريب على مهمته في الحياة. التدريب قال له انا اكفيك واقعدك في الجنة تاكل منها اللي انت عايزه، بس ما تقربش للشجرة دي. يبقى التدريب على ايه؟ افعل كذا ولا تفعل كذا، قال المنهج مش كده؟ تمام. وبعدين قال له لما جه بقى يخرج قال له انت خدت التجربة وشفت، لما ما خالفتنيش عورتك ما ظهرتش، يوم ما خالفتني وكلت من الشجرة خرجت من بدت العورة. ازاي؟ ايه اللغز ده يعني؟ ازاي يعني؟ قال لك ما الفرق بين فتحتي هنا وفتحتي هنا؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هي دي فتحة ودي فتحة مش كده؟ لكن لما كان بياكل بامر الله ولا يروحش للشجرة، كان ربنا عامل له روجيت تاكل يديله الطاقة ولا يديش فضلات. لما لخبط كركبت بطنه، تركيب طلع منها بقى ايه المفاجاه، وجيب الورق ويداري. اذا اوعى تخالف منهج ربنا، لكن خالفته هتبدو عورتك، فبدت لهما سوءاتهم. لو انت كنت ماشي زي ده هم ولا حاجه خالف وخالف ايش مش حاجه كويس. قال له اسمع، انت دي انت قعدت في الجنه وجربت، ولما خالفتني ايه اللي حصل لك؟ انا هطلعك بقى بره المباشر مهمتك، بس احذر ان الشيطان عدو ليك ولزوجتك، ووعى بقى يقدر عليك زي ما يطلعك من جنة التكليف، لأنه لو طلعك من جنة التكليف عوراتك كلها هتظهر. طيب فلا يخرجنكما، الخطاب لمين؟ آدم وحواء. مش كان يقول فتشقيا؟ قال إيه؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لكن الشقاء والضرب في الارض والكتح بتاعك انت دي هتقعد تلم عليك بس في البيت. شوف من اول الامر كده ستتها. كنت مش فلاحين، ما رحتش فلاحين. نعم. كان لما يجي واحد يتجوز واحده اقول له انت هتستتها ولا هتخرجها؟ هتبهدلها. انا هتستتها يعني انت عادة ست مخدومه كده؟ هو ربنا قال فتشقى يعني انت تستتها، عشان لها مهمه صعبه قوي، لانها ستتفاهم مع رجل ذي عقل، فلازم تريح. وبعدين خلق لهم الاكل والشرب شركه فيه، وبعدين جاء في الحلي قال دي حرام عليك يا ادم وحلال على ايه؟ الذهب. ايه التدليل دي؟ والحرير بقى طيب الاشياء يخصها به، يبقى بيكره ولا بيحبها؟ بيحبها، انما هم مش عايزين كده، هم عايزين يخرجوها فتنه. انا مره قاعد انا وانور السادات والمرحوم الله يرحمه ممدوح سعد في معهد احتفال المعهد الرياضي، معهد التربية الايه؟ نعم البدنية. نعم. احنا قاعدين في اسكندرية، طلعوا فتيان وفتيات. ممتنة لقيت الفتيان لابسين بنطلونات لحد الاخر هنا، والفتيات لابسين لبس فراشة لحد هنا. تعمل كده يا الله؟ قلت بقول لأنور السادات الرياضة تنفع بالطول ولا بالقصير؟ إن كانت بالطويل كانوا لبسوهم كلهم منطلونات، وإن كان بالقصيرين لبسوهم كلهم شورتات. إشمعنى دي وإشمعنى دي؟ ولا دي ما فيش فيها مفاتن فداروها ودي كان فيها مفاتن تعمل كده المروحة تشتغل خلاص تبان الإله. يبقى معمولة كلها علشان خلاص الحقبة اللي يهاجم بها الإسلام. ال- ال- ال- ال- ال- الأغبية منا بقى. طب أنا جالي مثلا قضية راجل والست بتاعته، الست عايزة تتحجب والراجل مش راضي. لما الراجل مش راضي بقول له انت مش راضي. احد الاسئله اللي كنا يعني في ذهننا احنا قادمين لفضلك. مش راضي بالحجاب. قلت له سيدي والله بستعجب، واحده بتقول لك انا وش دي بس ليك انت لوحدك، انت عايز ليه تخلي لي الناس كلها؟ قالت له قول له. اقول لا انا اللي هقول، اصل هو كشف وشك علشان يشوف المكشوفات الاخريات.